بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الممتحنة. أولياء، خلصاء وأحباء، تلقون إليهم بالمودة، أي فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسرائر المسلمين، وابتغاء طلبة، تسرون تنقلون إليهم الأخبار سرا، سواء السبيل طريق الحق والصواب. إن يثقفوكم، إن يظهر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة، ويبسطوا إليكم ويمدوا إليكم بالسوء بالقتل والسبي والشتم، أرحامكم قراباتكم، يفصل بينكم، يفرق الله بينكم، فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. أسوة قدوة، كفرنا بكم، أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر، وبدا وظهر، توكلنا اعتمدنا، أنبنا رجعنا بالتوبة، المصير المرجع يوم القيامة. فتنة مفتونين بتسليط الكفار علينا، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أفعاله وأقواله. أسوة قدوة، يرجو الله، يطمع في الخير من الله، ومن يتولى ومن يعرض عما أمره الله به، الغني عن عباده، الحميد في ذاته وصفاته، المحمود على كل حال. عسى الله، وعد الله، تبروهم، تحسنوا معاملتهم وتقسطوا إليهم وتعدلوا فيهم في الدين بسبب الدين، وظاهروا وعاونوا الكفار، أن تولوهم بالنصرة والمحبة. ومن يتولهم ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين، مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام، فامتحنوهن فاختبروا إيمانهن، وآتوهم وأعطوا أزواج اللاتي أسلمنا ما أنفقوا مثل ما أعطوهن من المهور، أجورهن مهورهن بعصم بنكاح، وأصله جمع عصمة، وهي ما اعتصم به من العقد والسبب. الكوافر الزوجات الكافرات، فاتكم فررنا ولحقنا، فعاقبتم كانت العقبى لكم وهي الغنيمة. يبايعنك، يعاهدنك ألا يشركن بالله شيئا، ألا يجعلن مع الله شريكا في عبادته، ولا يأتين ببهتان يفترينه، ولا يأتين بكذب في مولود من غير أزواجهن فيلحقنه بهم، فبايعهن فعاهدهن، لا تتولوا قوما لا تتخذوهم أخلاء من الآخرة، من ثواب الله في الآخرة، أو كما يئس الكفار من بعث موتاهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.